أما ولولا ولوما، أما كمهما يك من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا. لولا ولوما يلزمان الابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا. وبهما التحضيض مز وهلا ألا ألا وأولينها الفعل. وقد يليها اسم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤخر.